يا من رأت عيناه فيما خلا أحلى ولا أحسن من أمس، غضضت طرفي دونها إذ بدت والعين لا تقوى على الشمس. يا حسن لو تم لنا يومنا لكان أنسا أيما أنسي.